بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. في ذهن نزلت يوم على يوم فتح مكة، يوم النبي يسافر سافر ويجمع على المسلمين لفتح مكة، الغزو قريش في عقب دارهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، واحد من أصحابه كتب كتاب سلام قريش يحذر النبي في الطريق لا يصبحهم ولا يمسكهم، كل على حذر جزئه والصحاب. والنبي هو يشتيب يعني يبغى في قريش يفاجئ ما يدر الله يغمم يشتيب انه يدخل بلادهم ولا يجيهم على استعداد. نبي كتب الكتاب ورسل بهم على واحدة مرة وكفتها بين غروزها وراحت في الطريق. وجبريل نزل على النبي قال له قال بس كذا كذا حاطب من أبي بسعاد كتب كتاب ورسل بهم على فلان مرة نبدي في مكان بالفهم روحوا عليها. روحوا عليها أول رسل ما رمع هذه، وراحوا عليها ثاني رسل ما رمع هذه، وراح ورجع عسل علي قال ما أجيب للمهدب يفتش عليها. رسل فتشوها ما أجيب نحاشي ورجعها رجليها قال لا يجيب لها من ثيابها ويعديها ولا يقطع رأسها ولا يروح لها تحيش تجلتها ولا تجلتها عجل مثل هرس الصدق فرجيهم بينها قرودها سديها. ورجع قال الله للمؤمنين قال هاي عصب قلوا كذا مثل ما سبرها يا أهل الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني تناصحوهم وتخبروا لهم بأسرار النبي وأسرار المسلمين وأسرارهم تناصحوا الكفار وتبادلوهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني بالمناصحة وتناصحوهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق، مع أنه المفروض أنه تعادهم لأنه قد كفروا بالقرآن الذي جاءكم من الله، كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم، قد أخرجوا الرسول وأخرجوكم قال من مكة، أخرجوا الرسول وأخرجوكم أنتم أيها المؤمنين، أخرجوكم من مكة وضربكم من هذه الإيمانكم، في الحق تناسحوهم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله، إذا أنتم خرجتم عن النبي جهاد في سبيل الله فاش حبيت ناصر الكفار، لا تنسهم أنتم خرجتم جاهدين وابتقاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، تسرون إليهم فيها بالمودة يعني بالناصحة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، الله من عالم ما أخفى في قلوبهم وما أعلنوا ما أخفى على شيء، فأحسنهم منهم سبحانياتهم والله فالله بيعذبهم ويعاذبهم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، قال الله أجي ناصح الكفار براسلهم وناصحهم لسبب أسرار الإسلام وأسرار المسلمين قد ضل سواء السبيل، يعني قد في غير الطريق ما عاد في سبيل الهدى قد في غير الصواب. قال الله إن يتقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وعلى سنتهم بالسوء وودوا لهم تكفرا، قال الله ليش بتناصحوا دولا وهم على فرق انهم لا يعني تودفوا وتكونوا في دبرتهم انهم يسبروا بكم شغل فرقه يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوق بالقتل وبالكلام البذيء لو يصادفوكم ولا في مكان يسيطروا عليكم لو تودفوا مغادره بنت بينتين هم يسبروا بكم شغل فرقه يقتلوكم بايديهم والسنتهم يعني لم تبقوا جهد في الأضرار لكم فليسطوا إليكم أيديهم وأرسلتهم بالسوء وودوا لا تكفرون، مع أن قال من كفار من المشركين دولا بتردوهم هم يتمنى أنكم تكفروا ما هم راضين عنكم بدهم أنكم تخرجوا من الإسلام تكفروا بالدين. قال الله لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم لا الحاطب بن أبي بلسعة هكذا عند النبي قال يا رسول الله أنا ما أنا من قريش أنا ما أنا لا لحيق بينهم ولا معي وأشتي التخذ اللي عندهم يد معي أرحام معي أولاد هناك لا يقتلهم ولا يقربهم وكل واحد من قريش معه قبيلة بس تحمي أهله وأمواله وأولاده ما أنا من قريش من أصل قريش ما بلا ساكن عندهم ومعي أولاد وأهل فباي مضوا أهلي وأولاد أشتي التخذ عندهم يد اللي يقعد على الله قال الله هل تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينهم الله يفصل بينهم يوم القيامة يفرق بينكم أنتم أولاده وأرحامه بلا ما يجمع الله بين أولي بين المؤمنين اللي يجمع بينهم الله لا حل يوم أجل بعضهم من بعض عدو إلا المبتلين ما دام منهم على ملة الكفر وانت على ملة الإسلام الله يوم أجل هو يستر بينكم يفرق الله بينكم والله بما تعملون بصير والله عالم بأعمالكم بإجازكم عليها أحضر الله قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إننا براء منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يا الله معكم يا أيها المسلمون أسوة حسنة في إبراهيم لكم تأسوا به وتنتدوا به فإن إبراهيم هو الله الذي معه تبروا من دونهم الذي كان يعبد أصلا قالوا إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم احنا كافرين بكم وبآلهتكم وبعبادتكم وبدينكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وخلاص فاصل بيننا عمل العداوة بيننا وبينهم يعني قايمة إنهم عادي لكم ولا إحنا عادي إنهم أعداءكم وأنتم أعداءنا ولا بيننا وبينهم أي صلة ولا قيامة كفرنا بكم وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده فما تؤمنوا فأنتم أيها المسلمين اصبروا مثل إبراهيم والذين معه اصبروا بهم كنتوا صلبا في دينكم وأقوياء وتبروا من الكفر وكافرين وأهل الشرك ولا تنصهم ولا تؤذوهم أظهر العذاب بينكم وبينهم بلدي هو لوط لوط بلا لوط لوط بلا واحد وجعل الله إلا قول إبراهيم من أبيه لأستغفر الله لك قال الله إمتي لا تهتدوا بإبراهيم فيها ولا تأسوا في لأن إبراهيم قال إنه لا يستغفر لأبوه وهي أشياء يعني الله أذل فيها قال الله ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه رجع تبرأ منه أخيرا ولو إنه استغفر له قال إنه لا يستغفر له ما زد عاد أهله في أول الأمر لكن حين تبين أنه عدو لله تبرع منه إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر من لك الله يا سيد محمد يعني الموقف على يعني صاحب الحق مع غير الكلية ضروري كيف يعني لا الناس واحد أهل الباطل على باطلهم لا يناطلهم يشد أجرهم في باطلهم ولا سهل من الإحسان إنك تطعمه ولا تحصل إليه بشيء ثاني هذا لا هو شيء في شيء عود ضربه على الدين وعلى الحق والمحقين ولا ما في شيء يعني سهل لا تحرر ولا يؤمن عجيبها فدر ولد الله من أبيه أستغفر لك وما أملك لك من الله من شيء يا الله ما نافع لك الله نافع لك استغفارك نافع إلا بتحت أمنه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يعني الأخرى من المؤمن يعني كن يقول هذا ربنا عليك توكلنا يعني اعتمدنا وأنت سندنا وشدتنا وإذا بعد عنا شر الأشرار أحد يتوكل على الكفار فإن يتحق عند الذين بهم يحموه ليبوع حسا منه مثل حافظ بأن بزعه يعني توكل على الكفار خائف بهذا اعتمد عليهم ترك ربي ونسي الله الله قل كان المؤمنين قال كل كل ربنا على الشرك لن تكر عليه وحدك بل اعتمد عليك على سندنا وشدتنا وظهرنا في كل جهد الكفار جهدهم ومن تكر على الله فهو حسبه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا أنبنا يعني رجعنا إليك وأنبنا بطاعتنا وعبادتنا وإليك المصير أمين قال بل جعلني رب الخلائق إلى تحاسبهم ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا وعطني الدعوه كذلك يا الله لا تجعلنا فتنه للذين كفروا يعني فتنه الكفار يعني يقتلونا لا تجعلنا فتنه يعني يقتلونا ويسيطروا علينا يعني يا الله لا تجعل الكفار يسيطروا علينا ويقتلونا ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم المؤمنين كلهم كذا لا يوالوا الكفار يوالدهم من اصحابهم لاجلهم يحموهم لكن كان أن لكم فيهم أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال مع المسلمين أسرة إبراهيم الذين معه، لكن مبلغ الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لبيت السوء ولا أسرة فيهم، ولما يلاحظ ما هم مؤمن بالله واليوم الآخر ما هو متأسل إبراهيم. ومن يتولى ما يبقى السوء إبراهيم ولا يبقى يستجيب لله ولا ينتهي أن الله إلا فإن الله هو الغني الحميد على قد ما في حاجة طاعته ما ضر لا نفسي هذه يعصي الله يزمرنا حسن الله وين على بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله جل والله غفور رحيم. قال عسى الله يعني قال يمكن يشجع انها باقي بينكم وبين الكفار ظل مودة باقي يدخلوا في الاسلام وينتهوا ولا بعضهم ما هو باقي هو منافق لكن يقولوا خيرة باقي يسلمون صدق ولما ناس مثل الدين هناك حضر الله قال رسول الله عليهم أن أنظروا قبل أن تنظرهم لا من ما هم راضين من أبدا من قريش بس ولما رأهم ما بلا ليحضر الله سواء عليهم أن أنظروا قبل أن تنظرهم لا يؤمنون قال الله ما لو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العظيم ما هم راضين يؤمنون والله قدير قدير أن ينصركم عليهم ويبحرهم الإسلام ويدخلوا في الإسلام أصلا وفعلا الذي غزاهم في مكة وقهارهم احتجزهم وغصبا قالوا والله ما فينا نصرنا قال السيف احتجزهم وغصبا قريش لا ينهاكم الله عن الذين لم يباشركم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروه وتبسطوا إليه إن الله يحب المسلمين والمعدى الله ما هو ناهلكم عن الكفار ذلك لما قاتلكم في الدين ولا أخرجكم من دياركم أن تبروهم أنك تحسنوا إليهم وتبروهم بأنواع البر وتبسطوا إليهم يعني تعدلوا فيهم عدلهم بالعدل إن الله يحب المفسدين الله يحب أهل العدل والبسط إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن الله ذلك غيث لجاهم اسم الدين يعني حارب الإسلام من أول الإسلام إلى آخر هم يحاربوا الله عادها ومن سبحان الله إنما الله على الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على إحراجهم يعني بيعارضوا على إحراجهم أن تولوهم تتولوهم وتتخذوهم أولياء وأبداء ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الذي يتولاهم وما صحب فأدبر نفسه يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن تدروهم هم مؤمنات وما هم مؤمنات حلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بين الصلح وهو المشركين هم أهل مكة في صحيح الحديبية وكان من بنود الصلح إن من جاء إلى النبي مسلم من أهل مكة فإن النبي يرده لا يقبله لا يقبله ورضي وجعل نزلت الآية قال الله النساء لا يردهم ما إذا جاءهم مؤمنات يختبروهم وجاءهم من أخرى يردوها ما فيها ما رضي الله في واحدة من جلد الصلح يا الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات بعد الامتحان والاختبار ظهر لكم منهم مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا تردون الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ودوا الكفار أهل مكة ادوهم المهور اللي جاوا إذا هربت زوجة واحد منهم وهاجرت لا تردها لكن ردوا لها المهر اللي جاوا يقضاها في الزواج عظمها الزواج حتى يبقى خصيه الله لا هم يحلون لهم هي العلة سبب نعدها مع السابق يردها ويجي مؤمنها لكن ما هو هذا المشكل لجل الصلح ذاته عوض عوض عوض هذه جدة هي بما أخذها جعل الله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن جعل الله ولا جناح عليكم أيها المسلمون متزوجوا بذول هذه جو مهاجرات ولو كان هم زوجة كده فسخ النكاح خلاص إذا آتيتموهن أجورهن إذا أعطيتهم المهور حبيت لهم مهور الزوجة ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال لا تزوجوا بالنساء الكوافر ما يحمل حلال لكم أيها المسلمون وجاء قال الله واسألوا ما أنفقتم ولا اسألوا ما أنفقوا قال الله أنتم المشركين أيها المسلمين إذا هربت واحدة من نسائكم ارتدت وراحت مكة اطلبوا المهور حقتكم قلوا هاتوا المهور دي وهم ذلك حربت المرأة يضربوا الهور اللي ينفقوا عليها. اسألوا ما أنفقتم ولا يسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، حكم الله يحكم بينكم أنتم أهل مكة والله عليم حكيم. يعني أنت علم الله حكمته للحكم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تالله إذا فاتكم شيء، هربت واحدة من نساء المسلمات سلا مكة ورجعت واحدة من نساء المشركين إلى المدينة، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، قال هبوا تيها مهر ورجع الدهده على واحد مرته علوه. لا يعرف أصحاب الكفار، لا يعرف أصحاب الكفار، دعوا بدل تتشلوا مهر تيها مهر وانتهى لحد. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، لا تدهوا الكفار، حين قال الله يسألوا ما أنفقوا اسألوا ما أنفقوا بل اسألوا ما أنفقوا، لكن ما تريه قال لا، إذا قلت واحدة كذا واحدة كذا كل ما هتريه ودها تريه ليها بس مرة وخلاص. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنين، يعني أنت تتبع أمر الله ولا تخافوا. إذا جاءك مؤمنات يبايع لك، اشتري بايع النبي على دخول الإسلام، يبايع لك على أن لا يشرك بالله شيئا، يعني على شروط البيعة، إنهم يبايعوه على مثلا على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يشركوا بالله، ولا يسرقنا، ولا يزنين، يعني عهد والله إنهم ما يفعلوا هذا الفعل، لا يشركوا بالله، ولا يسرقنا، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، لأن كان بيقتل إذا جاء الواحد بنت كثر على المشركين والمشركات، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني لا تجي الهب ولا تقول إنها بنت وما هو ابنه. لا تتكلم الشارع ولا يعصينك في المعروف، ولكن يطيع الله فيما أمر ويطيع الله ورسوله فيما هذا فبايعهن يبايعهن واستغفر لهن الله، يسأل الله أن يغفر ذنوبهم ما مضى، إن الله غفور رحيم هو يغفر ذنوبهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تولوهم وتؤدوهم، القوم ذولا قد غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة هم كافرين بالآخرة هم مشركين، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، الكفار يأس من أصحاب القبور حين بينكروا بعث خلاص أنتم خلاص أنت هو العادة الله بعثهم العادة. الواجب على المسلم كما آمنوا بجزاء الرسول الله فيهم لا ما هو بيكفي، ما هو عندي مع أول الإسلام حين على الإسلام ضعيف لما أحسن البايعة، وإذا طلبها إذا طلبها الله بل عفو يبعى المسلم